ده عاملين اسواق عكاظ واسواق الميرنة واسواق المغبت وزي المجاد، وكل سنة يجتمعهم الشعراء والخطباء يقفهم يشوفوا من احلى خطبة المين، احسن شعر المين، وياخدوا يعلقوه في الكعبة معرض للكلمة انتوا عاملين. طب ما تقولوا بقى زيهم، ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون، ده مش عايزين يؤمنوا، فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. ان كانوا صادقين انه يتقول تقول، ان كانوا يقولوا ده شاعر اشعروا زيه. الله، اذا المسألة بتاعتكم كل ما نجيلكم من حتة. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لان الخلق ايجاد من عدم، ومش ممكن حاجة توجد من عدم بدون موجود لها، لان حتى بنشوف اتفه الاشياء زي ما قلنا كوباية نشرب فيه بدل ما كنا بنشرب كده بالحفان، ولا بنشرب في كوب صفيح، ولا بنشرب في بتاع فخار، عملوا لنا كريستال وبنور وبتاع، ما تعملش لوحدها كده. ده الناس قعدوا يبحثوا في طبيعه الارض والعناصر، وشافوا الرمل اللامع اللي يقدر يدينا اللي، وطحنوه ازاي، وبعدين عملوا منه الماده وحطوا فيه المواد اللي تجيب العكار منه، وقعدوا يعملوا الشيء التافه اللي احنا مستغنيين عنه لابد له من صانع يصنعه. يبقى السماء والارض دي كلها، طب وحد يقدر يقول لك الا ان ربنا اللي خلقها ليه؟ قال لك لان في حاجتين اثنين البشر ما جاش ناحيتهم، خلقهم وخلق السماء والارض، ولئن سالتهم من خلقهم ما يقدروش يقولوا لك كده، ما يقولون الله. ليه؟ لان اللي هيقول لك ان اللي خلقته ده هو طرا عليها، واحد اتولد كده ولقى شمس وقمر هيقول انا اللي عامل ايه؟ ده انت وجلست فطرات عليها، لقيتها موجوده، ده اول اللي يضربك ابوك، يضرب على بوزك، ده انت كنت من اكله وبنمسح لك وبتاع، ده اللي خلق السماء والارض. مش ممكن، ما دمت طرات على شيء فلا يمكن ان تدعي انك الذي وجدته. خلاص كده. وبعدين ما تقدرش تقول انا اللي خلقت نفسي، انا ما خلق، ومين اللي خلق ابوك؟ الله، ما تسلسلها كده لحد ادم. يبقى لازم فيه خالق خلق ولم يخلق، خالق خلق، لانه لو خالق ومخلق وغيره خلق هتفضل المساله تسلسل، ومن خلق ربنا طب لك فلان، واللي خلق فلان من فلان، الله، السلسله الى ما لا نهايه. فلا بد ان تقف عند حد واحد وهو خالق لم يخلق، ولا حد يقول انني خلقت نفسي ولا خلقت العالم كله، ان ما طرأت عليه فلا تدعي انك خلقت. أم خلقوا من غير شيء؟ ده هم ممنوع. أم هم الخالقون؟ لا تدعى. وبعد ذلك جاء الرسول شافوا سماء وأرض ودنيا ومش عارف إيه وناس، وبعدين الذي خلقه هو الله، إما أن يصدقوا أو لا يصدقوا، فإن صدقوا فقد انتهت القضية، وإن لم يصدقوا أمال من اللي خلق؟ جيت من غير حاجة ما تنفعش، تبقى لازم من حاجة. طب اللي خلق بقى ما يقولش ده اللي ادعى انه خلق، مش هو ده احنا اللي خلقنا وهو خدها منه؟ ما حدش اتكلم الكلمة دي، ولا حد قال الكلمة دي ابدا. يبقى اللي ان كان واحد خلق وربنا خد الكون منه وقال اللي خلقت، نقول طب الذي خلق حقيقة مدري بالحكاية دي ولا مدريش؟ كان مدريش يبقى ما ينفعش يبقى اله، وان كان دري ما الذي أسكته عن أن يقول لا أما الذي خلقت وهذا أخذ الخلق مني؟ الذي سمعت وصاحب الدعوة تسلم له إلى أن يكون له معاند. إحنا قاعدين أهو هنا كم واحد في المسجد، وبعدين القائم على أمن المسجد ما لما أمنه لقى محفظة كده فيها فلوس وكان أمينا، فمسك المحفظة، وبعد ذلك اجتمعوا الناس اللي بيقولوا يا ناس يا اللي كنتوا في المسجد ده اللي كذا، حد ضاع له حاجه؟ ما حدش قال لا. الى ان دخل واحد بلهفه كده قال انا كنت هنا بس الكيس بتاعي وقع، ولم يدعها احد من الموجودين. تبقى ثبتت لمن؟ ثبتت لصاحبها. الله قال انا الذي خلقت السماوات والارض وانا اللي خلقتكم، ولم يوجد معارض له.